أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال في Oh. أبشرك بيحيى

والتوراة والإنجيل صدق الله العظيم.